والله جميل وسامع نستمر هذا الحق بتلاوة آل ذكر الحكيم من القارئ الشيخ عبد الراضي. فلنتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة

Yeah. Oh, Thank you. من أول النبي. الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. نعم أبو الحديد. وإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا Oh, I'm سند يا حاج عشان افتكر لكن وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها سيئة بما قدمت ذلك خير للذين يؤمنون بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا مولاني. الله يكرمك كثير وكثير يا رب. كبيرة والنبي حجيب الله يلعظيم الكجان زهر الجوم زي حجيب. لم هتنا زادة كبيرة في الشريط. الله يسعكم جميعا.